القتال كما اعتبر كثير من المنافقين. وهنا قول الطائع للغنى اولو الجاه والمال اولو القدره على الحرب والقتال. اليوم ان هؤلاء المنافقين ان هؤلاء المقاتلين ان هؤلاء المتظاهرين بالاسلام. وهنا قول الطائع منهم وقالوا غرنا نكن مع القاعدين. غرنا دعنا يا محمد فوقنا نجلس مع القاعدين المتخلفين عن القتال. والقاعد هنا ليس معناها بمعنى مجالس ولكن معناه وقف قاعد عن القتال. اصبح متخلفا اصبح ضائعا اصبح عبئا ثقيلا على الناس. فاذا لم يدافع عن عرض ولا عن وطن ولا عن عقيده ولزم زوجه فما الفائده منه؟ فكان القاعد وقعت في القبور لا خير فيه ولا فائده منه لا للناس في الدنيا ولا لله في الاخره. وقالوا ظننا لكم مع القاعدين ايكم مع المتخلفين مع النساء والصبيان والشيوخ العجزه والاميان والعرجان والمرضى. رضوا قال تعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف قبلت نفوسهم لنفاقهم لهوانهم على أنفسهم على الله. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف جمع خالفة قبلوا أن يكونوا جالسين مع النساء مع العجزة مع الأطفال وهكذا قبلوا لأجور فيهم الأغنياء الأقوياء المقتدرون على الحرب مع الحرب التي وحدت لقتال الروم في تبوك. الله أمر الناس أن ينفروا خفاف الناس قالا شيوخا وشبابا كبارا وصغارا أغنياء وفقراء. فكيف يجلس هؤلاء الطول كما يصل القرآن المقتدرون بالمال والمقتدرون بالمقدرة البوانية هؤلاء لذلهم لضعف دينهم لهوانهم لجبنهم بالنفاق رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. الله طبع على قلوبهم ما عاد تعقل ولا تدرك كلمة حاير لم تجد الآية الكريمة من كتاب الله منفذا إلى التأثير في نفوسهم. قولة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحكمة والحق عندما يسمعونها يكون هناك طبع على مكان الوعي والفهم من العقل والقلب ومنعها من ذلك. كأنه العبيد الذين يطوع على جباههم وعلى قفاهم فهم عبيد في الدين بمعنى استغلوا أنفسهم واحتقروا أنفسهم No, no, no. باطن مع الخوان وطبع على قلوبهم فهم لا يبطلون. قال تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأنفسهم وأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. يقول تعالى لكن هذه الاستثنائية معناها أن هؤلاء الذين يزعمون من المنافقون أن مطلع محمد أتباع رسول الله الذين آمنوا به منهم يفعلوا شكوى، لكن رسول الله والذين آمنوا معه بحق وحقيق بصدق، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، بذلوا مالا مخلوقا في سبيل الله، بذلوا أرواحا مخلوقا في سبيل الله، ويدخلوا على الله ورسوله والمؤمنين بشيء. عزموا قبل النفوس فقدموها، بعد ذلك الأموال لم يفكروا في أولادهم ولا تراثهم ولا أرامله ولا وطعمها، فقدموا بذلك خالصا لله لا يريد منه إلا الله والدار الآخرة. لما هؤلاء لم يصنعوا في وحينا من المسلمون، ولم يصنعوا ما صنعه رسولهم والمؤمنون ممن سبقوهم، معناه كذبوا واشتروا، اولئك لهم الخيرات. رسول الله والذين امنوا معه لهم الخيرات في الدنيا والاخره، والخيرات جمع الخير، خير الدنيا عدم الحاجه الى الناس، التمكين في الارض، السيطره على العدو، انتقام منه، النصر في الارض وجعل الايمان في الارض، أن يحظى الحسن العين، الشهادة في الدنيا، الشهادة في الدنيا والشهادة في الآخرة، له الخيرات من كل ما هو خير، مما تتمتع به الروح والجسد، وفسرت الخيرات جمع خيرة، النساء الصالحات خيرات، وهذا المعنى ضيق به المعنى، ولكن الخيرات دخلت فيها كل شيء. المرأة الصالحة والمسكن الصالح والولد الصالح والعمل الصالح فهو خير دخل في الكل. فإذا ضيقنا بالمرأة فقط فلست المرأة وحدها خير، فخير في الدنيا كثير، وأولئك هم المفلحون الذين أفلحوا ونجحوا وربحوا ورضي الله عنهم وعفى ذنوبهم ورحموا منهم فوعدهم بالجنة والخلود فيها. قال تعالى أعد الله لهم جنات، الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. محمد هنا منعها، رسول الله ومنعها صلى الله عليه وسلم من المؤمنين الصادقين، لا أولئك الكفر المنافقون، بذلوا أنفسهم وأموالهم لله، فخرجوا مجاهدين كما أمرهم الله، فنالوا الخيرات في الدنيا والآخرة، وكانوا المفلحين في الدنيا والآخرة، وهيأ لهم الله في الآخرة جنات، أعد لهم جنات، وأمرهم في الدنيا والله قد أعدها. وهنا استدلال لمن قال الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، وأن أعدها معناه أعدة وهيئت وهي موجودة فعلا، ويؤكد هذا المعنى في الآية ما قصه علينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أنه دخل الجنة وأسوف على النار، فرأى في الجنة من أنواع الحور والقصور والمياه الفائضة مياه الحوض، ثم ينصر على بطن النفاق ملاحنها اطوائد صنعتها خطر على قد بشر، وحدث به صلى الله عليه وسلم بالكليات والجزئيات، فراى شيئا موجودا لا معدوما، فاذا السماء الاولى والثانيه والثالثه والسبع والسبعه المنتهى، حدثنا عن شيء قائم لا متخيل ولا متوقع. ومعنى ذلك ان الجنه مخلوقه، أنها من الآن حية موجودة معدة للمؤمن، عندما يموت في الدنيا تمتع روحه ببركة وجود القبر، وعندما يبعث يوم القيامة تمسه الروح من يوسف. نعم عبد الله له جنات ويست هي جنة ما قلنا فيما مضى قريبا هي جنات الفردوس الأعلى الوسيرة التي فوق الفردوس التي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي التي أمرنا بأن نقولها ونصلي على نبينا بعد الأذان بعد أن نقول ما قال المؤذن. لا إله إلا الله. فأنما صلى على الرسول وضع له بالوسيلة غفر الله له ذنبه ورضي عنه لكان له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. فأكفى الله عبد الجنة ذلك الفوز العظيم ذلك أكبر فوز يحصل عليه المؤمن في الدنيا والآخرة. وأن يجعلنا من أهل الرسول وأن يجمعنا على ذلك وأن يجمعنا على ذلك وأن يجمعنا على ذلك وأن يجمعنا على ذلك وأن يجمعنا على ذلك وأن يجمعنا على ذلك وأن يجمعنا على ذلك وأن يجمعنا على ذلك وأن يجمعنا على ذلك وأن يجمعنا على ذلك اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. الله جل جلاله يقص علينا من أنباء المنافقين الذين ينافقون في التوحيد وفي الإيمان يظهرون ما لا يبطنون ويظنون أنهم بذلك إذا كذبوا الله ورسوله أنجاهم ذلك وما ذلك إلا لصغار عقولهم وضياع أديانهم وسخافات نفوسهم. فكما قص الله علينا الكثير مما مضى من عجائب كفرهم وغرائب نفاقهم يقول تعالى هذا والحديث لا يزال عن غزوة تبوك التي عندما علم المنافقون بها جن جنونهم واشتد سعارهم وعدوا ذلك إن تم نصرا عزيزا مؤذرا لنبي الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قال تعالى وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم هذا نوع آخر من المنافقين من البدو من بدو العرب، يقال عن الحاضرة من جنس العرب العرب، جمع مفرده عربي، ويقال عن بدو العرب أعراب، المفرد أعرابي ولا مفرد له من لفظه. هؤلاء البدو من العرب تطلق كلمة العرب على البدو والحضر منهم، فإذا أردت أن تخص منهم الحضر قلت العرب، ولا يقال للعربي الحضري أعرابي، فهي تكون نبزا وشتيما. ويقال للبدوي أعرابي، فإن أنت قلت له عربي فكأنك أطريته وأعلنت من شأنه ووصفته بالحضارة وليونة الأخلاق. هؤلاء المنافقون في هذه الآية والمسلسل الآتي بعد هم بدو العرب، وقد كان بعضهم يحضر المعارك وهم قلة قليلة لا تكاد تذكر، فعندما حضروا وأمروا في غزوة حنين، وأمروا لما عادوا للمدينة المنورة بأن يذهبوا جميعا للقتال وللحرب وللجهاد في سبيل الله، فجاء منهم هؤلاء المعذرون. فسرت المعذرون بتفسيرين، البعض قدم معنى والبعض الآخر قدم معنى آخر. جاء المعذرون أي المقصرون، أي الذين اعتذروا ولا عذر في الحقيقة لهم، وإنما جاءوا يريدون عدم الذهاب، ويظنون بالأعذار الواهية أنهم سيصدقون وأن النبي سيصدقهم. وقرئ جاء المعذرون من الأعراب، ويقال في المثل العربي أعذر من أنذر، أي لقد بالغ في العذر من أنذرك حاله وأنذرك إذا أنت لم تفعل كذا وكذا سينتقم منك ويأخذ حقه ويفعل ما يريد. جاء المعذرون أي جاء المعتذرون من الأعراب مبالغين في العذر، ملحين على أن تقبل أعذارهم، فإن نحن قرأناها وجاء المعذرون فليس فيها نفاق، وليس الكلام على منافق البدو والأعراب. وإذا نحن قرأناها المعذرون أي المقصرون أي المعتذرون بما لا عذر فيه وبما لا يقبل، كان الكلام على أنهم منافقون. وفضل ابن كثير واستدل من ظواهر الآية، ويظهر أن كلامه حق هو الصواب، لأن الله ذكر فئتين، فئة اعتذرت وفئة لم تعتذر، وكان الشأن بالفئة التي لم تعتذر هي المنافقة، هي المتحدية، هي التي تركت الحضور والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك مع أمره للكل أمرا عاما شاملا للشيب والشباب، للفقراء والأغنياء، للكبار والصغار القادرين على حمل السلاح. فقال عن الفئة الأولى وجاء المعذرون من الأعراب لتأذن لهم، ليؤذن لهم، وهي قراءات. جاء هؤلاء المعذرون، جاء هؤلاء المعتذرون وقد فسرت بذلك، جاءوا ليؤذن لهم أي لتأذن لومها محمد في عدم الحضور في المعركة وتقبل أعذارهم وتقبل ما جعلوا علة وسببا، فيكون هؤلاء قد جاءوا ومعهم ما يمنعهم من الأعذار غير الأعذار التي سيقولها تعالى في الآية التالية التي لا تحتاج إلى عذر، فهي قائمة بنفسها ظاهرة لكل من يرى. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله قعدوا عن القتال، قعدوا عن النفار، قعدوا عن الاستجابة للحرب والقتال. من كذبوا الله ورسوله أي جاءوا قاعدين وتخلفوا مع الخوالف دون إذن ولا عذر، ولم يراجعوا في ذلك قائدهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى ولذلك إن الله جل جلاله وصفهم بالكذب عليه وعلى الرسول، أي جلسوا بلا سبب، جلسوا بلا عذر، جلسوا بلا إذن. فإن نحن قابلنا المعتذرين من البدو والقاعدين من الذين كذبوا الله وجدنا هؤلاء منافقين مكشوفين، ووجدنا الآخرين قد اعتذروا، ويدل عذرهم هنا على أنهم جاءوا صادقين، وهي الأعذار التي تمنع من حضور القتال، أعذار مرئية للعين لا يحتاج صاحبها إلى الاعتذار، فهو يتخلف. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، وليس على الضعيف حرج. ضعف شيخوخة ثانية، ضعف صبا، ضعف أنوثة ونساء، هؤلاء بمجرد أن يكونوا معذورين بما يرى من العمى والعرج ومن الضعف ومن الأنوثة ومن الشيخوخة الفانية ومن الصبا الواضح، أعذارهم مقبولة سلفا وهي مرئية من غير اعتذار، وقد عذرهم الله جل جلاله هذه فئة. وفئة لم يظهر حالهم فجاءوا معتذرين، البعض اعتذر بالفقر والحاجة، وقد تظهر حالة الفقر عليه وقد لا تظهر، فهو عذر إن قبل ذلك صلى الله عليه وسلم وصدق ولم يمولهم من عنده إن كان عنده عليه الصلاة والسلام. هذه فئة ثانية. وفئة ثالثة اعتذرت بأعذار لا تعلم إلا منهم، كان يكون عندهم في البيت حوامل، عندهم موانع هم أعلموا بها. هؤلاء منهم من اعتذر صادقا ومنهم من اعتذر كاذبا. وفئة رابعة تخلفت عن الحرب والقتال بلا عذر، فقال الله عن الفئة الأولى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وهي في المعنى تحتمل كل هذا، تحتمل أنها قصرت وجاءت تعتذر كاذبة بأعذار واهية لا حقيقة لها، وإن كانت فهي لا تمنع من الحرب والقتال. وفئة قعدت بلا عذر ولا علة ولا سبب من الأسباب الظاهرة ولا الخفية، ولكنهم كذبوا الله في دينهم، كذبوا رسوله في الإيمان به، فهؤلاء إنما قعد بهم نفاقهم، قعد بهم عدم صدقهم، قعد بهم تخلفهم عن بالنفاق وعدم الإيمان عن الله ورسوله. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، والأمر لك يا محمد، أذن لمن شئت ودع من شئت وامنع من شئت وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، وقعدت فئة كاذبة في قعودها في إيمانها، قعدت عن الحرب والقتال، كانت مع القواعد، كانت مع الخوالف، مكثت في البيت مكوس الزمن والمرضى والمقعدين، وهي بذلك قد قعدت، ليس لها علة ولا سبب ولا عذر مقبول. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، فقال تعالى منذرا وموعدا: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ولما منهم؟ هذا يؤكد أن المعتذرين وأن الممتنعين من العذر والحضور هما فئات: فئة اعتذرت صادقة، اعتذرت مؤمنة، أعذارها ظاهرة، فخرجت من هذا الوعيد والنذير والتهديد. لذلك قال تعالى: سيصيب الذين كفروا منهم، فليسوا جميعا كفارا وليسوا جميعا منافقين. وهذا يؤكد المعنى لمن قال، وهو رأي ابن عباس ومن جاء بعده ورأي قتادة ومقاتل، على أنهم المقصرين. لكن الذي جعل ابن كثير وغيره أن يعتبر المعذرين أي المعتذرين، أي جاءوا يعتذرون صادقين لا كاذبين، عندما ذكر معهم من كذب الله ورسوله، وعندما ذكر الوعيد والتهديد، فقال الله سيصيب الذين كفروا منهم، لم يعمهم جميعا، وإنما ذكر فئة منهم، معناه وفئة ليست كذلك. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، سيبتلى، سيصاب بمصائب، بعذاب الله، بنقمة الله، بغضبه في الدنيا والآخرة. سيصيب الذين كفروا منهم، من هؤلاء المعتذرين الكاذبين، من هؤلاء المتخلفين الذين وصفهم الله بأنهم كذبوا الله وكذبوا رسوله، لم يقولوا الصدق ولم يقعدوا لسبب من الأسباب. قال تعالى وهو يبين الأعذار المقبولة والتي لا ترفض والتي هي امتحان من الله، فهو عندما ابتلاهم بالضعف والمرض عذرهم، فقال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. الحرج الإثم والمؤاخذة والمتابعة. فهؤلاء الفئات الثلاثة التي ذكر الله: الضعفاء ويدخل تحتها الشيوخ الركاع العجزة من الشيوخ المسنين الذين لا يستطيعون قتالا ولا حربا، ويدخل في الضعفاء النساء، فهم بحكم أنوثتهم ضعاف بحيضهم كل شهر، ضعاف بحملهم، ضعاف برضاعهم، ضعاف بحضانتهم، ضعاف بالفطرة التي خلق الله عليها المرأة، فهي لا تستطيع حربا ولا قتالا، ولذلك لا يجب عليها ولا تلزم. وإن كان إذا عم العدو بلد المسلمين وجب الحرب والقتال على كل قادر على حمل السلاح، رجلا كان أو امرأة، وقد حدث ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه، وحضر ذلك وتم في حروب الخلفاء الراشدين، ولكن ذلك ليس واجبا، إنما هو الدفاع على النفس وعلى الشرف وعلى العرض. إذ العدو إذا حاول دخول بلدة لا يترك امرأة ولا يترك رجلا، فهم يدافعون عن حياتهم عن أعراضهم، عن أطفالهم، عن كيانهم. والقتال دفاعا عن النفس يصبح إذ ذلك فرضا عينيا على القادر وغير القادر. فإذا غلب فالأمر أمر الله، ولا طاقة لإنسان بمعارضة أمر الله. ودخل في الضعفاء الأطفال، وحتى الأطفال قد يكونون قد بلغوا السن المميزة ولو لم يبلغوا، وقد حاولوا أن يحضروا حروب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أبناء 12 عاما و13 عاما و20 سنوات، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبلهم. عرض نفسه عليه عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، وسن كل واحد منهم 13 عاما، فلم يقبلهم. فجاءوا بعد عام وقد بلغوا 14 عاما فقبلهم. وأصبحت هذه السن في البلاد الحارة التي يكون البلوغ فيها في سن صغيرة، وتبتدئ الرجولة من السن الصغيرة، ابتداء ذلك في الحرب والقتال اللازم الواجب على كل رجل يبتدئ من السنة 14. ليس على الضعفاء ولا على المرضى، جمع مريض، الضعفاء جمع ضعيف، ويدخل في كل ذلك الكبار والصغار والمرضى، سواء المرض الملازم وهم من يسمون الزمنة المقعدون، أقعدهم عمى أو شلل أو ما إلى ذلك. نسأل الله لنا ولكم العافية. هؤلاء الذين هم ضعاف، ضعفا موقوتا موقتا أو ضعفا مستمرا، يدخل تحت الضعفاء كل أولئك المقعدون والزمناء والضعفاء بمرض طارئ. ولكن الحرب أيضا قد طرأت، فهؤلاء يسقط عنهم الحرب والقتال بلا عذر، إذ أعذارهم ظاهرة وواضحة ومرئية. الله جل جلاله قد عذرهم وأعلن أعذارهم، وبذلك صلى الله عليه وسلم لا يكلف من كان كذلك بأمر الله. وقد حاول عميان أن يحضروا المعارك فمنعهم صلى الله عليه وسلم، وحاول مرضى أن يحضروا فإن كانوا قاصرين البتة زمنا فهم أعجز من أن يحضروا، وإن كان المرض خفيفا فلذلك شيء آخر ولو لم يجب عليهم، ولكن إن استطاعوا فليتركوا. ليس على الضعفاء ولا على المرضى، هذا شيء ملازم جسدي، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، الفقراء الذي لا يجد مالا يشتري به سلاحا، يشتري به جيادا، يشتري به إبلا، هذا في ضعف الإسلام في الأول. وقد يطرأ هذا الضعف في الدنيا هكذا، ليل ونهار، صيف وشتاء، ربيع وخريف. وإلا فعادة وبما هو من أمر الله وبما يدخل في سبل الله وفي سبيل الله في الزكاة وما يدخل في أموال الدولة، فعلى الدولة هي أن تجند وتبذل النفقة وتقيم الحصون وتشتري الأسلحة وتقيم الخنادق، وفي كل عصر بحسبه، عصر السيف والرماح والخيل فكذلك، عصر المدافع المدافع، عصر الطائرات والصواريخ والذرة، يجب على المسلمين أن يكون لهم ذلك كذلك. وإلا فسيكون الأمر كمن يقاتل المدفع بالسيف ومن يقاتل الطائرة وهو على الإبل، فذلك أشبه بلعب الصبيان. فمن أعد دون عدة العدو وسلاحه يكون لم يقم بالواجب، وليس أهلا لأن يحكم المسلمين ولا أن يكون قائدا لهم ولا مسؤولا عن مستقبلهم ولا عن أن يؤتمن على أعراضهم وأوطانهم وأموالهم. ولكن هذا كان في بداية الإسلام، فكان الله جل جلاله يأمر الناس أن يأتوا بما يستطيعون ويبذلوا صلى الله عليه وسلم ما يستطيع. ولذلك دائما التنصيص على الجهاد بالأموال والأنفس. فهؤلاء كانوا يأتون ولا يجدون مالا يشترون به سلاحا، يشترون به مراكبا، يقيمون به ما يجب أن يقوموا به من غزو العدو. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر الأحايين إذا لم يأخذ منهم مالا ونفقا لا يستطيع أن يسلح كل من تطوع ومن حضر القتال. وهذا ما سيذكر في الآية التالية: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. فهذه أيضا علة وسبب طارئ قد يبقى وقد يزول. فالفقر يكون يوما ويكون بعده الغنى. وقد تقوم الدولة بما عليها إن أغناها الله فتأتي بهؤلاء فتسلحهم وتمولهم وتنفق على عيالهم بعدهم حتى إذا ماتوا واستشهدوا في المعارك تنفق على عيالهم وأولادهم إلى أن يكبروا. ليس على جميع هؤلاء حرج أي لا إثم، لا مؤاخذة ولا متابعة. فالله قد عذرهم بما ابتلاهم به. متى؟ إذا نصحوا لله ورسوله وهم في هذه الحالة يحضون بلسانهم على القتال، لا يخذلون الناس ولا يجبنون الناس ولا يخوفون الناس من القتال. والنصح لله يكون بالإيمان به وتنفيذ أمره كل حسب قدرته. والقتال لا يحتاج إلى اليد فقط، فهو محتاج لكل ما تملكه الدولة والأمة، محتاج لليد، محتاج للمال، ومحتاج لما هو أكثر من ذلك. وهذا لا يعجز عنه الضعيف سليم العقل، يحتاج إلى عقول مفكرة، إلى عقول مخططة. وقديما قيل رب حيلة غلبت قبيلة. ولذلك صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده كانوا إذا أرسلوا جيوشهم منعوهم من أن يقتلوا شيخا أو راهبا أو جالسا عن حرب أو امرأة، ولكنهم كانوا يقولون: إذا لم تكن المرأة ولا الشيخ الهم ولا القاعد عن القتال قد شارك بالرأي وشارك بالفكر وشارك بالحض على القتال وشارك بتجميع الأعداء وتأليبهم، فهذا يكون عادة أخطر من القتال نفسه، إذ أنت تقاتل بمفردك. أما ذاك الذي يحض الناس على الحرب والقتال ويخذل الناس في القتال ويخوفهم ويجبنهم العاقبة يكون ضرره خطيرا جدا. فهؤلاء إن أمكن وهو الواجب أن يبتدأ بقتلهم وإراحة المسلمين منهم. فهؤلاء الذين سيجلسون عن الحرب للأعذار الإلهية التي ابتلوا بها جسدا أو حالة، إذا هم نصحوا لله بحض المؤمنين على القتال، بتشجيعهم على القتال، بدفعهم للقتال، وإن وجد عندهم مال فالمرضى قد يكونوا أغنياء والضعفاء قد يكونوا أغنياء، فليسلحوا ولينفقوا على من لا مال عندهم. ونصحوا لرسوله، والنصح للرسول صلى الله عليه وسلم طاعته حسب القدرة. إن لم تستطع طاعته في القتال فلتطعه في الحض على القتال. أمر عشيرتك وأولادك ومن يقبل قولك وشجعهم وحمسهم وقل لهم أنتم على إحدى الحسنيين: سيادة في الأرض أو شهادة عند الله يوم القيامة. إنهم فعلوا ذلك فهم معذورون، لا يتابعون ولا يؤاخذون. أما إذا هم كانوا عجزة وضعافا ومع ذلك خذلوا وجبنوا وخوفوا الناس من القتال، فهم إذن من المنافقين. وقد وجد من المنافقين شيوخ ووجد منهم أطفال مميزون، ووجد منهم نساء حرضوا على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخذلوا المسلمين على الحرب والجهاد، وشككوهم في كل وعد الله لهم ووعد رسول الله لهم، سواء من ذلك خيرات الدنيا أو الآخرة. أما هؤلاء إن فعلوا ذلك فهم يدخلون في المنافقين، في من يقتلوا إذا تظاهروا ويعلمون ويكشفون، وعلى أنهم منافقون إن برز منهم بعض ذلك، حتى إذا أقسموا وحلفوا يتركون جانبا، يهجرون جانبا، ولكن يميزون عن باقي الناس بأنهم في موضع شك وموضع ريب، وأنهم إلى المنافقين أقرب. إذا نصحوا لله ورسوله والله غفور رحيم، ما على المحسنين من سبيل. يقول جل جلاله عن هؤلاء الضعفاء، عن هؤلاء المرضى، عن هؤلاء الفقراء، إنهم قعدوا عن الحرب لذلك، ولكنهم نصحوا لله وللرسول وأحسنوا، أحسنوا النصح، أحسنوا الجهاد باللسان، أحسنوا القول مع المجاهدين والمقاتلين ومع إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما على المحسنين من سبيل، لا عقاب عليهم، لا طريقة توصل إلى مؤاخذتهم أو محاسبتهم، هم بذلك يعتبرون محسنين، إذ أعجزهم وأقعدهم المرض والحالة، ولكنهم بما نصحوا طاعة لله وامتثالا لأمر رسول الله، فلا متابعة ولا طريق ولا سبيل تؤاخذهم عليه. ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. بعد ذلك الله يغفر سيئاتهم ويرحم ضعفهم ويرحم فقرهم، قد يشافيهم وقد يغنيهم، والله جل جلاله لا يسأل عما يفعل، هو الخالق للعباد والرازق للعباد والمدبر للعباد، انفرد بذلك سبحانه، له الأمر وله الحكم، لا شريك له في كل شيء من ذلك. تعالى جل جلاله قال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك، ولا على، أيوة، كما لا حرج على الضعفاء وعلى المرضى والفقراء، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كذلك لا حرج على هؤلاء الفقراء، وقد جاءوا حريصين مجتهدين على أن يقاتلوا بنفقتك، بالنفقة النبوية، بنفقة إخوانهم من المسلمين. ولا على الذين إذا ما أتوك، ما هذه كما السابقة هي في النحو يقال لها زائدة، إذ المعنى ولا على الذين إذا أتوك، وإلا لو فسرناها نافرا قلب المعنى رأسا على عقب ولا يتم ذلك. ولا على الذين إذا ما أتوك، إذا لم يأتوك حرج، وليس هذا المقصود ولا معنى لهذا. وكما قلت أمس، كتاب الله بهذه الماء التي نقول عنها في القرآن حرصلة، ونقول عنها في غير القرآن زائدة، ليس معناها أن لا معنى لها البتة، ولكن لا إعراب لها، لا تؤثر في رفع ولا نصب ولا جر، وإن كانت تؤكد المعنى. وإذا ما أتوا، إذا ما حضروك فعلا بأنفسهم، لم يرسلوا لك فقط ولم يفكروا في ذلك فقط، بل جاءوك حريصين مجدين على أن يقاتلوا مع إخوانهم، ولكنهم طلبوك وأنت القائد وأنت النبي الرسول، وقد أمرتهم بالقتال، جاءوك يعلنون أنهم لا يملكون ما يركبون عليه. وإذا ما أتوك لتحملهم، لتعطيهم جملين راحلتين لكل واحد منهم السفر بعيدا، راحلة للركوب وراحلة لحمل الماء ولحمل الزاد وخاصة الماء في هذه الصحاري. وقد قلنا كان الوقت وقت صيف وقت حرب وقتال، بل وذلك في القرآن قالوا لا تنفروا في الحر، فهذا ذكر في القرآن. قال تعالى قل يا محمد قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. ففي هذا الحر الشديد يحتاجون إلى المياه أكثر مما يحتاجون إلى الزاد، فهم طلب كل واحد منهم راحلتين، جملين، ناقتين، دابتين، أي شيء يمكن أن يحملهما، أن يحملهم ويحمل زادهما. ولا على الذين لا حرج أيضا، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم لا مال لهم يشترون به رواحل، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، أجبتهم بأنك لا تملك رواحل ولا دواب تحملهم عليها. الإسلام لا يزال في بداية أمره فقيرا محتاجا. يبذل النفس ويبذل اللسان وكل ذلك يعتبر جهادا. من جاهد بلسانه فهو مجاهد، ومن جاهد بماله فهو مجاهد، ومن جاهد بنفسه فهو مجاهد. والإسلام والجهاد يطلب كل ذلك. ما لم يصلح للسان صلح للمال، ولم يصلح لهذا وهذا صلح للنفس وللحضور. قلت لا أجد ما أحملكم عليه، فهم فقراء، وكنت يا رسول الله كذلك فقير لا تملك أن تمول هؤلاء، فتولوا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، وإذا بهم عادوا وعيونهم فائضة دموعا حزنا، التمييز، فاضت عيونهم حزنا ألما وجعا على أن لا يجدوا ما ينفقون، تألموا لأنهم سيتخلفون عنك مرغمين، وهم كانوا يريدون المجيء معك حراسة لك وجهادا في سبيل الله ودفاعا عنك، دفاعا عن الدين وعن الوطن وعن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. كانوا يحرصون على أن يحضروا المعركة فيؤوبوا بالسيادة أو بالشهادة، وبما أن الله تعالى أفقرهم ولم يجدوا عندك شيئا يستعينون به للوصول إلى المعركة، والطريق بعيدة ولا يمكن الوصول إليها إلا وهم مرضى، فإذا لا فائدة. ولا على الذين إذا ما أتوك، أي ولا حرج ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، أي لا حرج على كل هؤلاء، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا عادوا ورجعوا إلى خيامهم وإلى ذويهم وأعينهم تفيض من الدمع، فائض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون لعدم وجود النفقة، لا من مالهم ولا من مالك يا رسول الله. فهؤلاء كذلك الله عاذرهم، ولا حرج عليهم ولا إثم ولا متابعة أيضا إذا نصحوا لله ورسوله. وما على المحسنين من سبيل أيضا على هؤلاء، على أن يحضوا ويحرضوا ويدعوا للقتال والجهاد ويحبب الناس في ذلك، أن من مات مات شهيدا ومن عاد عاد منتصرا سيدا. ولذلك هؤلاء إذا فعلوا ذلك امتثالا لله فقد كانوا نصحوا الله، طاعة لرسول الله فهم قد نصحوا رسول الله. وفي الصحاح عن جماعة من الصحابة قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، أي الدين الحق، الدين الذي يكون قد دان به من اعترف به وخضع له وجعله العقيدة الباطنة والعمل الظاهر، هو من نصح الله ورسوله. قيل يا رسول الله لمن؟ قال لله ولرسوله ولإمام المسلمين وعامتهم. والنصيحة لله طاعته، امتثال أمره، طاعة رسوله لأمره بذلك. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الرسول والنصيحة للرسول طاعته، حبه، الإخلاص له، الوقوف عند أمره ونهيه. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنصيحة للإمام أن ينصحه إذا أخطأ، أن ينصحه إذا قصر، أن يطيعه إذا دعاه للجهاد، إذا أمره بأداء زكاته، إذا احتاجت الدولة وفي مال المسلمين حق سوى الزكاة، إذا طلبه وعنده فضول من مال علي أن يؤديه، ألا يخرج علي، ألا يشق العصا عنه، ألا يخون أمانته وأمانة المؤمنين بتبليغ أسرارهم للأعداء ولإمام وعامة المسلمين كبارا وصغارا، أن تحب لهم ما تحبه لنفسك، أن توقر كبيرهم وتعطف على صغيرهم، أن نحترم علماءنا وآل بيتنا والشيب من رجالنا، وأن ترحم الضعاف حبا وارتباطا وتعلقا، لأنهم إخوتك من دون الخلق، إنما المؤمنون إخوة. وللأخ على أخيه النصيحة في كل ما تملك بالمال واللسان والتأييد والنصرة. قال تعالى إنما السبيل، وهنا نكون قد أتممنا 10 أجزاء ولله الحمد، أي أتممنا ثلث القرآن الكريم، ونحن نشرف بهذا ونتدارسه تجاه الكعبة المشرفة في بيت الله الحرام منذ ما يقرب من 8 سنوات، ونبتدئ الآن الدخول في الثلث الثاني مستعينين بالله، طالبين منه العون والرحمة والتوفيق. ما أصبنا فيه فمنه سبحانه، وما أخطأنا فمن أنفسنا وتجاوز الله عنا، ونحن سواء في الفضل والأجر، جميعا نتدارس كتاب الله، وخيركم من قرأ القرآن وعلمه، فنحن نقرأه هنا ونعلمه ونتعلمه ونتدارسه. قال تعالى إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. السبيل والإثم والمؤاخذة والمتابعة ليست على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الفقراء، أولئك إن أحسنوا فلا سبيل عليهم، ما على المحسنين من سبيل. إنما السبيل، إنما طريق المؤاخذة، حصر الله تعالى بأداة الحصر المؤاخذة والمتابعة والحرج والإثم على من؟ على من جاءوك يا محمد يعتذرون في التخلف عن الحرب والقتال وهم أغنياء، لا مرض أقعدهم، لا فقر أقعدهم، ولكن النفاق هو الذي أقعدهم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم فقراء وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع القواعد، مع الخوالف. قال تعالى عن هؤلاء السبيل عليهم والحرج قائم عليهم والإثم تلبسوا به والحرج قائم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. هؤلاء الذين أغناهم الله من فضله وقوى جسدهم ورزقهم من القوة ومن الغنى ما كان يجب عليهم أن يشكروا الله على ما أولاهم من صحة في الجسد وعافية في البدن ومال وغنى يستطيعون به أن يجاهدوا ويقاتلوا ويمولوا وينفقوا على غيرهم من المجاهدين، ولكن هؤلاء جاءوا كمعتذرين كاذبين متخلفين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، والخوالف جمع خالفة، أي قبل هؤلاء أن يمكثوا مع النساء جبنا وذلا وهوانا. والشأن أن الرجل هو الذي يحمي المرأة لا على أن يحتمي بها ويمكث معها في البيت ويعمل عملها، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالي، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. هؤلاء هم المنافقون الذين طبع بالرصاص، طبع بالنفاق، أي كالرصاص طبع بالنفاق، طبع بحجاب ما حجبوا عنه من التأثر والتعاطف مع كلمة الله في كتابه وحكمة رسوله في سنته، حتى إذا سمعوا قال الله وقال رسول الله ولو من رسول الله تجد وكأن آذانهم فيها الآن في الرصاص لا يسمعون، وعلى قلوبهم طبع من طوابع الحديد والصفر، فلا تصل الحكمة ولا تصل الموعظة ولا تصل كلمة الله ولا كلمة رسول الله إلى منافذهم، فهم كأنهم عمي بكم صم كالأنعام بل هم أضل. هؤلاء الذين سيكون غناهم نقمة عليهم وصحتهم بلاء عليهم، وسيكون الفقراء الذين لم يجدوا قتالا لم يجدوا نفقة للقتال، وسيكون المرضى وسيكون الضعفاء إذا نصحوا لله ولرسوله أحسن حالا وأكرم نفوسا من هؤلاء. هؤلاء الذين عطلوا مال الأمة الذي كانوا مؤتمنين عليه فلم ينفقوه للجهاد، عطلوا جنديا من الأمة والمواطنين المسلمين فلم يخرجوا للقتال، فكان الإثم عليهم عظيما، كانوا ممن طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، لا يعلمون إيمانا ولا يعلمون دينا ولا يعلمون كتابا ولا يعلمون سنة. ونحن عندما نقرأ ذلك والعدو مصابحنا ومماسينا في جميع بقاع الأرض، هم على رمي حجرات منا في لبنان، المسلمون يذبحون، المسلمون تفقر بطونهم، تفقع عيونهم، ترسم الصلبان على جبينهم وعلى صدورهم ومحيا، تهدم عليهم بيوتهم ودورهم، ونحن بعد لا نزال نأكل ونشرب ونضحك ونبيت الليل مع النساء والنهار في المهرجانات، وكأن أولئك لا يعنونا. المسلمون يعذبون في أريتريا على رمي حجرة منا في بلاد الحبشة، وهي تحمل 70% من المسلمين، تضم 70% من المسلمين، يتحملون البلاء منذ أكثر من 20 عاما. المسلمون في تايلاند، المسلمون في بورما، المسلمون في سيلان، المسلمون في الهند، المسلمون في الفلبين، المسلمون في روسيا، المسلمون في الصين وفي جميع بقاع الأرض، وبعض ذلك في بلاد المسلمين. ونحن نملك من المال والقوة والجاه والسلطان ما لا يملكه القليل، ما لا يملكه إلا القليل القليل من سكان المعمورة، ولم يقاتل منا لا قوي ولا غني ولا من يملك شيئا قليلا كان أو كثيرا. ولذلك يجب أن نعلم أن هذه الآية خطب بها من قبلنا، وقد أفضوا إلى ربهم يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء إن مات على التوحيد، ونحن الآن نسمع هذا ولا شك لم نسمعه لأول مرة، فقد سمعناه مرات، ولكننا الآن نسمعه مشروحا مفسرا مبينا، ومع ذلك ماذا نصنع؟ ولم نسمعه وحدنا، لقد سمعه المسلمون في جميع بقاع الأرض يقرؤونه صباحا وظهرا ومساء ليلا ونهارا، قائمين وجالسين، مصلين وغير مصلين، مفترضين ومتطوعين ومتجدين. ومع ذلك القلوب قد طبع عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونقول لما اليهود حكم المسلمين ولما النصارى حكم المسلمين؟ لأننا أعرضنا عن الله وعن كتاب الله وعن صيحات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صيحات علمائنا وقادتنا وهداتنا ممن لا يملكون إلا لسانهم وإلا ما علمهم الله أن يقولوا. وفيما عدا ذلك هم كهؤلاء الذين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا طوائف من المسلمين مخلصين صادقين، جاءوا لرسول الله يعرضون جسومهم، يعرضون قوتهم، يعرضون شبابهم، يعرضون عشائرهم، ولكنهم قالوا يا رسول الله لا نملك مالا من الشريعة رواحل، نحن معك أركبنا على الحمر أو على البغال أو على الخيل أو على الإبل أو على أي شيء شئت، فنحن معك ولو أخذتنا إلى برك الغماد ولو قاتلت بنا الصين. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يعتذر بما اعتذر به الفقراء، فقال لهم ليس عندي ما أحملكم عليه، عادوا وهم يبكون تفيض أعينهم، وسموا من ذلك الوقت بالبكائين، البكائين لله، الحزينين لأنهم لم يستطيعوا الجهاد والحرب. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم وهم ليسوا معه، فكان ذلك موجعا لقلوبهم مفيضا دمعا من عيونهم، ما ابتسموا ولا عادت إليهم نفوسهم حتى عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سالم البدن مرفوع الراية مظفرا منصورا. إذاك حمد الله على أن لم تقع هزيمة. وعاد النبي إليهم وهو على رؤوسه تيجان الظفر والنصر والتأييد. قال تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لهم. قال تعالى عن هؤلاء الخوارج، عن هؤلاء الذين قعدوا وقد كذبوا الله ورسوله، عن هؤلاء الذين اعتذروا وهم أغنياء، عن هؤلاء الذين طبع الله النفاق على قلوبهم فلم يهتدوا بكتاب ولا سنة ولا بوجود رسول الله بين ظهرانهم. فقال تعالى وقد عاد الرسول عليه الصلاة والسلام إليهم، قال لا يعتذرون إليكم، زيد إذا رجعتم إليهم، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. بعد عودة النبي ظافرا وقد كانوا يظنونه سيموت سيؤسر، خابوا وخاب فألوهم عندما رجع سيدا مظفرا عزيزا قدموا على رأس كل كافر ومنافق، جاءوا متمسحين متملقين مجددين الكذب على الله والرسول. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. قال تعالى قل لا تعتذروا. هذه المرة سخر منهم رسول الله بأمر الله ولم يرد سماع عذرهم، وهم الذين قالوا من قبل، ومنهم من يؤذون النبي يقولون هو أذن، وهم كانوا يعتقدون ويظنون أن كل مرة اعتذروا للنبي وكل مرة قالوا حتى إذا سكت كانوا يظنون سكوته قبولا لعذرهم وتصديقا لهم، وهيهات هيهات. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا، زيد لن نؤمن لكم، لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، زيد وسيرى الله عملكم، سيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال الله لنبي: هؤلاء جاءوك بعد أن عدت مظفرا منتصرا، ولم تهزم كما كانوا يتمنون، ولم يؤثر جنودك وأصحابك كما كانوا يرهفون وكما كانوا يرهفون. جاءوا يعتذرون إليكم وقد رجعتم، كانوا يظنونكم أنكم لا ترجعون. قل لا تعتذروا، لن نقبل أعذاركم ولا نحب أن نسمعها، لن نؤمن لكم، لا نصدقكم، لن نؤمن بكلامكم، فقد جربنا عليكم الكذب والنفاق، وقد أغنى الله عنكم وعن أموالكم وعن وجودكم، فلا تعتذروا ونحن نكذبكم لأنكم لستم بصادقين. وقد نبأنا الله من أخباركم، علمنا حالكم، وصفكم لنا بالنفاق بالكذب، فكيف تنتظرون مع ذلك أن نصدقكم؟ وستردون، سيعلم الله. قل أرى الله عملكم ورسوله ثم تردون. فالله ورسوله ينظر لعملكم وسيحاسبكم عليه. إن أنتم بقيتم على النفاق فيا ويلهم، وإن هم تابوا وأنابوا فالله يتوب على من تاب. سيرى الله عملكم ورسوله، يراه الله ويعلم كل شيء، ويراه رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعته وفي صحبتي وفي عشرتي، ومن لحن قولكم ومن أعمالكم معاه. ثم بعد ذلك إن أنتم تبتم فيتوب الله على من تاب، وقلما يتوب المنافق. استمع الله على قلبي وعلى سمعي وعلى بصري، فلا يزداد إلا كفرا ونفاقا، لأن ليس كفره كفر الجاهل ولكن كفر المعاني. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، عالم ما حضر وما غاب، يعلم السر وأخفى، يعلم النجوى، يعلم ما تنطوي عليه الضمائر والصدور، فليس يعلم ما صدر عنكم فقط ولكن حتى ما أكننتم في أنفسكم، فهو عالم للغيب الذي لا يعلمه إلا هو، وعالم بالشهادة والحاضر من الأشياء قولا وعملا وسيرة ومجتمعا وحالا، فهو يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، إلى الله جل جلاله، فينبئكم يخبركم إذ ذاك. هو لم يكن إلا أخبر رسوله والناس إلا ببعض أخبارهم، فقد قال تعالى لنبيه والمؤمنين بأن قالوا: قد نبأنا الله من أخباركم، منها ومن البعضية، لم يخبرهم بكل أعمالهم بل ببعضها وهو النفاق، ولكن الله يقول لهم. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون بكل أعمالهم الظاهرة والباطنة، المقولة والمعمولة، من طوت عليه صدورهم من النفاق، وما بارزوا به الله ورسوله والمؤمنين من جحود وكفران وعناد. قال تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم. فهؤلاء عندما يأتون رسول الله وقد عاد سليما، عاد منتصرا مظفرا من معركة تبوك، جاءوا كالعادة والسيرة عرفت ولم تكن بعد مجهولة على رسول الله ولا المسلمين، يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم. لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجعوا. فقال تعالى: يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. جاءوا لرسول الله مع هذا، يقسمون بالله كاذبين فجرا، ولكن النبي بأمر الله أعرض عنهم وعن قبول أعذارهم وعن تصديقهم. يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، لتغضوا الطرف لتسامحوهم لكي لا تؤنبوهم فتغضوا عنه الطرف ما مضى. قال الله تعالى فأعرضوا عنهم بالخذلان بالتوبيخ بالتقريع بالهجران والمقاطعة، مش بعدم المؤاخذة أو بعدم التأنيب كما ظنوا. أعرضوا عنهم، اتركوهم، هجروهم، قاطعوهم، أبعدوهم عن مجتمعاتكم حتى لا يعدوا عداء السليم للأجر، عداء الأجرب للسليم، المريض للصحيح. فروا من المجذوم فراره من الأسد. فأعرضوا عنهم إنهم رجس، لعملهم الرجس، للذنب، للعصيان، للنفاق، بما أنهم تلبسوا بهذا الرجس. وكلمة الرجس كلمة تعني كل أنواع الشر من قذر واضح وقذر باطن، قذر حسي ومعنوي، ويشمل النفاق والكفر والمعصية والمخالفة. وبما أن ذلك قد كثر عنهم وأصبحوا له مباءة وأصبحوا له حاملين فأصبحوا بأنفسهم رجس، فأعرضوا عنهم إنهم رجس. أصبحوا بالنفاق الذي يحملونه، بالكفر الذي يحملونه، بالمعصية التي يحملونها، هم عين النجاسة والرجس. كما عبر الله عن الكافرين في نفس الصورة، إنما المشركون نجاس، فهم عين النجاسة، لا يغتسلون من جنابة، لا يغتسلن من حيض ولا نفاس، لا يقولون الله يوما، لا يرفعون أيديهم لله ويقولون رب اغفر لي. فهم أصبحوا بقذارة الشرك وقذارة النجاسة وأنواع من هذا، أصبحوا عين النجاسة كما المنافق هنا وذا من ذاك. أصبح الرجس والنجاسة بعينها. أعرضوا عنهم لذلك. هم أرادوا الإعراض لكي لا تؤنبوهم ولكي لا تحاسبوهم وتغضوا عنهم الطرف. فليكن الإعراض هجرانا، مقاطعة، إخراجا عن مجتمعاتكم من المؤمنين. لا يحضرون لكم حربا ولا مجتمعا ولا حضورا، لأنهم سيكونون خوانة وجواسيس للغير، ولا ينتفعون بكلمة ولا حكمة منك يا محمد. إنهم رجس ومأواهم زيد. ومأواهم جهنم جزاء بما مأواهم، المأوى المنزل والمكان، وهو ما يضطر الإنسان عندما يلف ويدور، عندما يضطر إلى العودة لمكانه بعد العمل وبعد المشقة، يعود لمأواه يأوي إليه. هؤلاء بعد حياتهم ونفاقهم وكفرانهم، مأواهم، منزلهم، مكانهم جهنم. سيكون لهم محتوى ويكون لهم مأوى وسيكون لهم منزلا. وإذ ذاك سيندمون ولا تحين مندم، سيأسفون ولا تحين أسف. مأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. زيد جزاء بما كان، جزاء منصوب على المصدرية، جوزوا بذلك جزاء. لماذا؟ لما هذا العقاب جزاء أعمالهم، الجزاء من جنس العمل، بما كانوا يكسبون بسبب والباء للسببية، بسبب كسبهم للكفر وللنفاق ولمخالفة رسول الله والخروج عن أمره والكفر بالله وبما أمرهم الله به من طاعة الله وطاعة رسوله. ثم قال الله لهم يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يقول الله لرسوله صلى الله عليه، هؤلاء عندما جاءوك يحلفون بالله كاذبين ومنافقين، لا يريدون بذلك العذر حقيقة، ولا يكونون صادقين في العذر حقيقة، ولكن يظنون بأعذارهم بأيمانهم الكاذبة أنكم سترضوا عنهم، ولكن هيها حتى لو رضيتم ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك تقبيخ لهم، تقريع لهم، زيادة في المهانة لهم، أي حتى لو رضي عنكم وأنتم ترضون ماذا صنعتم ليرضى عنكم؟ هل أطعتموه؟ هل صدقتموه؟ هل قاتلتم معاه؟ هل أطعتم أمر الله فيما به أمر؟ يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين حتى لو رضيتم. وهذا لم يكون ولكن ضرب للمبالغة، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، الله لا يرضى عن هؤلاء أنهم فساق، ويقال فسق أي خراج. ومن هنا سميت في الحديث النبوي الفار بالفويسقة، أي تخرج من جحرها لتفسد. ومن هنا يقال فسقت النخلة، أي خرج بلحها ورطبها. الفاسقون الخارجون عن أمر الله، عن جماعة المسلمين، عن أمر رسول الله، عن أصحاب رسول الله، فهم بذلك، ولا يخرج بهذا إلا الكافر. ولذلك أصبح يطلق كلمة فاسق إما على الكافر كما هنا، أو على العاصي إذا خرج من الطاعة للذنب ولو لم يكن الذنب ذنب كفر. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وضمنت الآية أمر رسول الله والمؤمنين بأن لا يرضى عنهم لأنهم فاسقون، فجر كافرون، منافقون كذبة. ثم قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. فهذه الآيات للمنافقين من الأعراب، حكى الله عنهم أعذارهم، كذب من كذب منهم، عذر من كان مريضا صادقا، ضعيفا صادقا، فقيرا صادقا. ثم قال ما يعتبر حكما شاملا في الأغلب، الأعراب بدو العرب. قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، كفرهم أشد من كفر غيرهم، ونفاقهم أشد من نفاق غيرهم. ممن؟ من أهل القرى، من أهل الحاضرة. ولما ذلك؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم كما يروي أحمد في المسند، وأبو داود في السنن، والترمذي في الجامع، والنسائي في السنن، عن جماعة من الصحابة قال صلى الله عليه وسلم من بدا جفا ومن تبع الصيد فتن ومن تبع السلطان فتن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أو كما قال حكم على البدو بالجفاء، فهم جفات. لماذا جفات؟ لأنهم سكنوا البادية، وعندما أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إلى المدينة ليجاهدوا معه ويعلموا الحكمة ويسمعوا كلام الله، لم يحضروا، فبقوا في البادية، لم يتعلموا قرآنا ولم يتعلموا سنة، وضاعوا من المدرسة النبوية، من الحكمة الإلهية، من المجتمع النبوي الكريم، فكان ذلك مما زادهم جفاء على جفاء. فهم بهذا الاعتبار كانوا أشد كفرا ونفاقا من الآخرين الذين حضروا سماع كلمة الله، سماع كلمة حكمة رسول الله، التناصح بين المؤمنين. ولذلك صلى الله عليه وسلم عندما أرسل إلى البادية رسله قال لهم ودعاهم للدخول للحاضرة مع المهاجرين والأنصار، فإذا هم حضروا فعليهم ما على المهاجرين والأنصار، ولهم ما لهم من الغنائم والفيء وحضور المعارك وحضور الحروب، وإنهم لم يحضروا فهم من المؤمنين، ولكن لا حق لهم في فيء ولا غنيمة، لأنهم لم يقاتلوا ولم يجاهدوا ولم يناصروا الإسلام لا بسيف ولا بلسان ولا بمال. اللسان لأنهم لم يتعلموا الإسلام. ومن هنا عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان هؤلاء الأعراب هم أسرع من دخل الكفر، ومن تنبأ كان منهم. وإنما بقيت أهل مكة وأهل المدينة وأهل البحرين، أما الآخرون فقد كفروا، وفئة قليلة كانت من ضواحي الحجاز امتنعوا من أداء الزكاة، وهي الركن الخامس في الإسلام، ذلك لجفائهم وبعدهم عن معرفة الله ودين الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوه يقبل الحسن أو الحسين أو كليهما، فدهشوا قالوا أتقبل صبيانك؟ قال نعم، ماذا تصنعون أنتم؟ قالوا ما قبلناهم قط ولن نقبلهم. قال وماذا أصنع لكم وقد نزع الله الرحمة من قلوبكم؟ ذاك من الجفاء وذاك من الجهل، فلم تكن عندهم رحمة ولا رأفة ولا حنون على ولد ولا حنون على صغير، وجهلوا معاني التقبيل الأطفال الصبي والصغير والمريض والعاجز. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، قاس الإسلام منهم الكثير، وهذه البلاد نفسها لولا ما أكرم الله بها ملك عبد العزيز رحمه الله لقد كانت نهبا ليلا ونهارا للبدو والأعراب المحيطين، ودام ذلك قرونا، وكان الحجيج كان وفد الله، كانت وفود الرحمن عندما تأتي إلى هنا حاجة أو معتمرة أو زائرة يستقبلون بالقتل والسلب والنهب وهتك الأعراض، ومع ذلك يقولون مسلمون ومؤمنون. لقد كتب أحد المعاصرين ما سماه أخلاق العرب في 4 مجلدات من هنا من البلد، حكى عن غرائب الأعراب والبدو من العجائب بما لم يعلموا قرآنا ولا سنة، ولهم تقاليد سلب والنهب يعتبرونها حقوقا كحقوق الغنائم والفيء. وطالما راكبنا أشخاصا فأخذوا يقولون لا نسامح عبد العزيز، منعنا من أرزاقنا ومنعنا من خيراتنا، لأنه أعرباهم قطع أيديهم، قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، شردهم شرد بهم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. أجدر أي أحق، هم حقيقون بذلك، ألا يعلموا ولا يعرفوا الحدود التي أنزلها الله والأحكام التي أنزلها الله والقرآن الذي أنزله الله على رسوله. لما؟ لأنهم في البادية مع الجمل والبقرة والشاة إلى آخر ما هناك، فلم يدخلوا المدينة ولم يكلفوا أنفسهم بمدارسة القرآن وسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم الحكمة سنة رسول الله من فيه، وبعد ذلك قل ما درسوا وقل ما تعلموا وقل ما حفظوا القرآن. وإن كان ليس هذا في الكل، فسيخبرنا الله أن من هؤلاء كفرة، وأن منهم منافقين، وأن منهم مؤمنين بالله ورسوله. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، واشذر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. زيد. والله عليم حكيم. والله عليم حكيم، عليم بحال الكل، عربيا واعرابيا، حضريا وبدويا، مؤمنا ومنافقا، صادقا وكاذبا. ثم قال تعالى: ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. قال تعالى: ومن الأعراب، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. من الأعراب، من البدو، الكلمة ليست أم العربية فقط، وليس القرآن نازل على العربي فقط، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للكل. فما يقال عن بدوي العرب يقال عن بدوي العجم، عن جميع بدو في الأرض. فمكثر الناس جفاء، وأكثر الناس جهلا، وأبعد الناس عن معرفة الله وكتاب الله. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، الزكاة التي تفرض عليه يعدها خسارة، يعدها غرامة، يعدها جزية. وهذا ما ظهر من بعضهم عندما توفي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، امتنعوا من أدائها إلى أن أجبرهم بحد السيف الخليفة الأول رضي الله عنه. ويتربص بكم الدوائر، ينتظر. والدوائر جمع دائرة، صروف الزمان. يموت محمد فننقلب عليه، يهزم الإسلام فننقلب عليه، نحن مع من يملك السير. فالإيمان لم يتمكن من القلوب، الزكاة يعطونها جبرا، الإسلام يعلنونه قهرا، فهم لم يصدقوا ولم يختفوا، لم يضمروا القلوب على الصدق والإيمان، فهم هؤلاء المنافقون الذين ذكر الله عنهم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، عليهم ستكون الدوائر، دوائر السوء. يقال السوء والسوء، السوء البلاء بأنواعه، السوء القحط، الطاعون، الفقر، البؤس، والكلمات متقاربة. عليهم سيدور الزمان، وهذا الذي حدث. مات صلى الله عليه وسلم، وادعى مسيلمة الكذاب البدوي النبوءة، وادعى السجاح النبوءة، وادعى الآخرون، فكان ذلك سببا لقتالهم، لتشريدهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أعذنا إليك مسلمين مطيعين، محافظين على طاعتك وطاعة نبيك، والتمسك بكتابك والتمسك بسنة نبيك. اللهم أحينا على ذلك وامتنا على ذلك، احشرنا تحت لواء سيد المرسلين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا Thank you. بدو العرب بدو العرب كان كل شعوبهم زي ما بقول كما بدو العرب لأن هؤلاء تبعين أبناء البصر إلا قلة قليلة سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة الدرجة العالية الرفيعة مات اللهم المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد صلى الله عليه وسلم لله رب العالمين اللهم لا نهديكم اللهم صل على سيدنا محمد واليكم ولا نهديكم اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين اللهم يسر لنا امورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات اعمالنا وتوفنا مسلمين الحقنا بالصالحين غير خزايا برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اعفني في بدني اللهم اعفني في سمعي اللهم اعفني في بصري لا اله الا انت اعفني في بدني اللهم اعفني في سمعي اللهم اعفني في بصري